لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الصلاة على الغائب. تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر، سواء أكان البلد قريبا أم بعيدا، فيستقبل المصلي القبلة، وإن لم يكن البلد الذي به الغائب جهة القبلة، ينوي الصلاة عليه ويكبر ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف أصحابه وكبر 4 تكبيرات. هذا الحديث يدل على جواز النعي الذي هو الإخبار بموت الميت. وأما النعي المنهي عنه الذي ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فهو نعي أهل الجاهلية الذي يكون على سبيل الافتخار وعلى سبيل تعديد يعني نسبه وأقاربه ونحو ذلك، مما يعد تشبها بأهل الجاهلية. كما ذكرنا النهي للإعلام، النعي للإعلام بموت الميت، إذا كان احتاج الميت إلى تعريف، يقال فلان ابن فلان أو شقيق فلان، على حسب الحاجة للتعريف، وليس للافتخار بأن له أقارب متعددون وأن كل منهم له شأن، وسيقول بعضهم لماذا لم تقولوا في النعي قريب فلان وقريب عائلات فلان، كما هو المعروف في النعي الذي ينشر في الجرائد والنعي الذي يكون في السيارات ونحو ذلك، ليس غرضه الإعلان عن الوفاة وصلاة الجنازة بقدر ما هو افتخار على الناس، خصوصا أن النعي الذي ينشر في الجرائد يكون بعد الوفاة وبعد الدفن ربما، ويعني فليس له غرض صحيح إلا الافتخار. هذا الدليل على أولا هذا الحديث يتضمن معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، كما أنه نعى زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في اليوم الذي ماتوا فيه، وهذا كل من معجزات الظاهرة. خرج بهم إلى المصلى، قد يستدل به من يرى أن الصلاة في صلاة الجنازة خارج المسجد أفضل، وقد يكون هذا من النبي عليه الصلاة والسلام رغبة في كثرة العدد، خصوصا مع السبب الذي من أجله صلى على النجاشي، وهو قلة المسلمين هناك، وظن أنه ربما لم يصلي عليه أحد منهم لكونهم في وسط الكفار، فيكون الغرض هو جمع الناس أكثر ما يعني يمكن من أجل تعويض هذا الميت الغائب ما فقده من صلاة الجنازة في مكانه. قال ابن حزم: ويصلى على الميت الغائب بإمام وجماعة، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي رضي الله عنه ومات بأرض الحبشة، وصلى معه أصحابه صفوفا، وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه. وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك، وليس لهما حجة يمكن أن يعتد بها. يبقى أن يقال: لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من مات من أصحابه خارج المدينة، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم مع من مات منهم في الأمصار حين بلغهم وفاتهم، لا قريبا ولا بعد زمن. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الصلاة على الغائب أقرب ما يقال فيها أنه إذا كان هناك سبب يقتضي الصلاة عليه، كما إذا علم موته ولم يعلم أصلي عليه أم لا، أو أنه مات بأرض علم أنه لم يصل عليه فيها، كما في من يموت في بلاد ليس فيها من أهل الإسلام من يمكنه إظهار الدين، إما لا يوجد فيها أحد من أهل الإسلام أو يوجدون ولا يستطيعون إظهار دينهم ولا شعائر دينهم حتى يصلوا على الميت ويدفنوه بالطريقة المشروعة. ويحصل ذلك أيضا في الحوادث كغرق السفن، وقد يفقد البعض، يكاد يجزم بموتهم أو يعلم موتهم كوجود بعض أجزائهم لكن في مكان بعيد وقد تفتتوا ولا يمكن الحصول على هذه الأجزاء، أو وجدت أمتعتهم الشخصية مما علم به وفاتهم، لم ينجو أحد من الطائرة التي سقطت أو السفينة التي غرقت، فعند ذلك علم أنهم لم يصلى عليهم، فهذا يصلى عليه، هؤلاء يصلى عليهم صلاة الغائب. وبعض أهل العلم يجعل في ضمن الأسباب أن يكون رجلا ذا فضل وسبق ويد على المسلمين كالنجاشي، فيرون العلة في ذلك ليس عدم الصلاة عليه فقط، بل لكونه له يد على المسلمين وسبق إلى الدين بالنسبة إلى قومه، فهو سابقهم إلى الخير، من سابقيهم إلى الدخول في الإسلام مع ملكه، ويعني كون أمثاله قد ضن بملكه، فمثل هذا وصف مؤثر قد يكون يعني يصلح أن يكون علة قوية للأسباب يعني في الصلاة عليه صلاة الغائب، ويكون هذا الأمر من ضمن ما ذكرنا من الأسباب كأحد الأسباب والله أعلم وأعلم. وليس أن هذا يصلى عليه على كل واحد مات في أرض بعيدة وله أقارب في بلد في بلده مثلا، فيطلب من الناس أن يصلوا صلاة الغائب على قريبه أو كل من مات من أهل البلد في مكان آخر. هذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، بل نقول لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بلغه وفاة كثير من أصحابه خارج المدينة، لم يفعل ذلك إلا مع النجاشي فيما نقل. ولو كان فعله عليه الصلاة والسلام مع غير النجاشي لنقل. فالذي يظهر أن هذا الأمر مختص بمن له سبب يقتضي الصلاة عليه كما ذكرنا. قال: الصلاة على الميت في المسجد. لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخشى تلويثه. تلويثه بماذا؟ كما إذا كان الميت مجروحا ودمه أو بعض الفضلات أو إن أثر جراحة أو نحو ذلك، ربما خرجت من الكفن وقطرت يعني أو حدثت في المسجد. قال: لما رواه مسلم عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، وصلى الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد بدون إنكار من أحد، لأنها صلاة كسائر الصلوات. وأما كراهة ذلك عند مالك وأبي حنيفة استدلالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، ظاهر هذا أنه لا شيء له من الثواب، ويمكن أن تؤول هذه الرواية، هي الرواية حسنها الشيخ الألباني مع ضعف فيها، يمكن أن تؤول فلا شيء له فاضلا عن صلاة الجنازة. يعني الصلاة قد يظن البعض أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة خارج المسجد، يعني فلا شيء له أكثر من الصلاة المعتادة. وقد يكون أن من صلى على صلاة في المسجد فلا شيء له بمعنى عليه، وإن أسأتم فلا، والمعنى إيه؟ فعليها. قد تستعمل بعض الرفض هذا التأويل. طب إيه اللي يرغمنا على التأويل الذي يجعلنا نأول فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم كيف يكون في قراءة القرآن في التكبير وقراءة الفاتحة والدعاء للميت والشفاعة فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن كل هذا معدوم الثواب؟ هذا يخالف ما دلت عليه الأدلة الكثيرة من فضل الذكر وفضل الدعاء وفضل قراءة القرآن ويعني الشفاعة والدعاء للمسلمين. إذا كان من استغفر للمسلمين والمسلمات فله بكل مسلم ومسلمة حسنة. وعموم يعني فهذا وعموم أحاديث من تبع الجنازة حتى يصلى عليها كان له قراط، فهذا عام. وكيف يكون هذا الحديث على ما فيه من مقال أقصى ما يصل إليه أن يكون حسنا يكون مقدما على هذا وتؤول الأحاديث الأخرى دونه؟ لابد أن يؤول من يقول بهذا الحديث بأنه لا شيء له من الثواب مطلقا على ظاهره، لابد أن يؤول الأحاديث الأخرى. يؤولها على ماذا؟ لأن لابد أن يقول من صلى من تبع الجنازة حتى يصلى عليها لازم يقول خارج المسجد، ولا أدري ماذا يصنع في الأدلة في فضل قراءة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء للمسلمين، فإن هذه يبعد تأويلها جدا. لا بد أن وزي ما قلنا تخصيصها تأويل، تخصيصها يقول ده إن كان ده خارج المسجد. طب ده الإنسان اللي بيذكر ربنا في المسجد دائما يكون أكثر إيه؟ ثوابا. عشان كده قلنا تأويل الحديث ده أولى من تأويل أحاديث الإيه؟ الفضيلة. لو سلمنا عدم إمكان الجمع فلا شك أن الأحاديث الأخرى أولى بالإيه؟ بالتقديم، خصوصا مع ثبوت فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على سهيل بن عريضة في المسجد كما في الحديث المتفق عليه الذي رواه مسلم. قال فأما كراهة ذلك عند مالك وأبي حنيفة استدلالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، فهي معارضة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من جهة، ولضعف الحديث من جهة أخرى. قال أحمد بن حنبل هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، وصحح العلماء هذا الحديث فقالوا إن الذي في النسخ الصحيحة المشهورة من سنن أبي داود برفض فلا شيء عليه. الشيخ الألباني حسنه فلا شيء إيه؟ له. قلنا حتى ولو كان تستخدم له بمعنى إيه؟ عليه كما ذكرنا الآية، فلا شيء عليه أي من الوزر. قال ابن القيم ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الميت في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وربما صلى أحيانا على الميت كما صلى على ابن بيضاء في المسجد يعني. وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليه خارج المسجد. من يقول هذا يراعي هذا الحديث ويقول نخرج من الاحتمال بأن يصلى خارج المسجد، والله أعلى وأعلم. كما ذكرنا الحديث تأويله أولى من تأويل الأحاديث الأخرى لصعوبة يعني تأويل بعضها جدا في مع يعني مع بقاء هذا الحديث على ظاهره، لابد أن يؤول والله أعلى وأعلم مع ما قيل من ضعفه والله أعلم. قال الصلاة على الجنازة وسط القبور، كره الجمهور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور، روي ذلك عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس. لا أنا أرجح بالنسبة لمسألة حديث الصلاة على المسجد في المسلم أن الأمرين كلاهما جائز، ويعني يؤول حديث فلا شيء له. القيم يقول كلاهما جائز وإيه؟ والأفضل الصلاة خارج المسجد، ونقول كلا الأمرين جائز. زي ما قلنا الحديث ده هيؤول، لو صححناه فإنه إيه؟ يؤول. الصلاة على الجنازة وسط القبور، وكره الجمهور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور، روي ذلك عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس، وإليه ذهب عطاء والنخعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والمسجد موضع السجود، وهذه صلاة ليس فيها سجود، ولذلك استدلالهم بهذا الحديث فيه نظر. هذه صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، فلا يحصل من الصلاة على الجنازة وسط القبور أو بينها، أو لو جعلت كانت هي في القبلة لا يحصل منه الضرر أو الذي يعني الشبهة التي يمكن أن تقع من تعظيم الأموات لو صلوا صلاة فيها ركوع وسجود. قال وفي رواية لأحمد أنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة، وهو ثابت في الصحيح، وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع، وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز. وهذا هو الصحيح، أنه لا بأس أن يصلى على الجنازة وسط القبور، كما يجعلون مسجدا للجنازة، هذا يسمى مسجدا مجازا، إلا أن يصلوا فيه الصلوات كلها، فينهى عن الصلاة في المسجد الذي وسط القبور، لأن هذا قد اتخذ المقبرة مسجدا مكانا للسجود. الذين يجعلون مساجد داخل المقابر كما ذكرت اصطلاحا تصلى فيها الجنازة فقط فلا بأس، يجعلون مكانا معدا للجنائز التي لم يصلى عليها أمام المقبرة أو مكانا متسعا في أولها إذا دخل وسط القبور، طريق مثلا يكون في وسط بعض المقابر فيصلون عليه إذا حضروا، خصوصا إذا كان في غير وقت صلاة مكتوبة فيكون اجتماع الناس عند المقبرة مباشرة، لا بأس بأن يصلوا كذلك. وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد وقد دفنت وصلاته على شهداء أحد بعد 8 سنين صلاته على الميت ظاهر جدا في جواز الصلاة في صلاة الجنازة في المقبرة وسط القبور، فلا يمنع من ذلك. قول بعض الصحابة من روي عنهم معارض بقول بعضهم المخالف لذلك، فإذا تعارضت أفعالهم وأقوالهم لم يكن في قول بعضهم أو فعله حجة على من خالفه، العبرة عند الاختلاف بنصوص الكتاب والسنة. وكما ذكرنا الأحاديث التي احتج بها في النهي عن الصلاة إلى القبور واتخاذ المقبرة مسجدا هي في الصلاة ذات الركوع والسجود. قال: جواز صلاة النساء على الجنازة. يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل، سواء أصلت منفردة أو صلت مع الجماعة. فقد انتظر عمر أم عبد الله حتى صلت على عتبة، وأمرت عائشة أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه. قال النووي: ينبغي أن تسن لهن الجماعة كما في غيرها. يعني ما أقولش يجوز، بقى المفروض أنه إيه؟ يسن. وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد والأحناف اللي هو استحباب الجماعة، وقال مالك: يصلين فرادا. وعلى أي حال فصلاة الجنازة دعاء وشفاعة، والمرأة قد تكون مستجابة الدعوة فلا يمنع من ذلك. فكيف بالأحاديث الواردة في نهي النساء عن اتباع الجنائز؟ نقول: الصلاة لا يلزم منها اتباع الجنائز. وقد قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فليس بمحرم اتباع النساء الجنازة إذا لم يكن يعني من فعلهن النياحة، ليس بمحرم، مكروه فقط لأنه لم يعزم عليهن. والأحاديث الوردة في التحريم ضعيفة، رجعنا مأزورات غير مأزورات، أحاديث ضعيفة. لذلك أقول: لعن الله زورة القبور، حديث صحيح، قال فيها معنى الإكثار من الزيارة، والذي يكون معه على في الأغلب نياحة أو تجديد للأحزان وقلة للصبر ونحو ذلك. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي وجدها عند القبر: اتق الله واصبري. فالمشكلة في حضور النساء القبور دائما قلة الصبر وكثرة تجديد الأحزان وعدم الرضا، حتى أن المرأة لم تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنتبه له من شدة البكاء والحزن، حتى قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فانظر كيف يصنع الحزن للنساء. لذلك نقول: النساء لا يخرجن وراء الجنازة من البيت إلى المسجد، لأن هذا نوع اتباع مكروه أن يخرج، لكن يمكن أن يذهبن مباشرة إلى مكان الصلاة عليها، سواء كان في المسجد أو يصلون في المصلى، فيمكن أن يخرجن مباشرة إلى المصلى بعيدا عن الجنازة، ولا يتبعن الجنازة بعد ذلك من مكان الصلاة عليها إلى المقبرة. هي لحظات الانتقال هي أشد شيء، يعني لحظات الخروج من المنزل والانتقال بها إلى المسجد، وكذلك الانتقال بها من المسجد إلى المقبرة، ولحظة الدفن، كل هذه اللحظات الشديدة على النساء خصوصا، على كل احد. خليها سؤال: اولى النساء بالصلاة على الميت؟ اختلف الفقهاء في من هو اولى واحق بالامامة في صلاة الجنازة، فقيل احق الناس الوصي، يعني الذي اوصى الميت بان يصلي عليه فلان، لأن هذا دعاء وشفاعة، وهو يرجو شفاعة فلان الذي صلى عليه، الذي وصى بأن يصلي عليه، فينبغي أن يقدم هو. قال: ثم الأمير، أي لو حضر، لعموم لا يؤمن الرجل للرجل في سلطانه إلا بإذنه. ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم الابن وإن سفل. يعني الأب والعلا، يعني الأب ثم الجد، يعني الابن وإن سفل، يعني الابن والحفيد، ثم أقرب العصبة. وإلى هذا ذهبت المالكية والحنابلة، وقيل الأولى الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم على ترتيب العصبات. وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف. يعني الفرق بينهم اللي فات ايه؟ مسألة الوصي والايه؟ والأمير. وإلا فباقي الأمر كما هو. ومذهب أبي حنيفة ومحمد ابن الحسن أن الأولى الوالي إن حضر ثم القاضي ثم إمام الجهة ثم ولي المرء ثم ولي المرأة الميت وليها المرأة التي ماتت ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبة إلا الأب فإنه يقدم على الابن إذا اجتمع. الحقيقة أن ظاهر الأدلة مع أن يصلي على الجنازة الأولى بالإمامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم الناس أقرأهم بكتاب الله. فالوالي إذا حضر هذا كلام صحيح، والقاضي لأنه أيضا صاحب سلطان، إمام الجهة الذي يصلي بالناس إمام الراتب هذا أقرب. الله أعلم. أدلة الجمهور الذين يرون تقديم العصبات قياس على الميراث وعلى الولاية في النكاح، وهذا يحتاج إلى بيان العلة المؤثرة، فإن هذا المقصود به الدعاء فليقدم أفاضل الناس، يقدم من يرجى استجابة دعائه، يقدم أحفظ الناس لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة. قال حمل الجنازة والسير بها. يشرع في حمل الجنازة والسير بها أمور نذكرها في مالي. يشرع تشييع الجنازة وحملها، والسنة أن يدور على النعش في الحمل يعني حتى يدور على جميع الجوانب. روى ابن ماجة والبيهقي وأبو داود الطيالسي عن ابن مسعود قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. ضعفه الشيخ الألباني وحسنه غيرهم وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عودوا المريض وامشوا مع الجنازة تذكركم الآخرة. رواه أحمد ورجاله ثقات وصححه الشيخ الألباني. وهذا مسألة حمل النعش يعني له ثواب لورود الأمر به، ولأنه يعني فيه يعني إعانة على ما أمر به من الأمر الواجب وهو دفن الميت، وإضافة إلى التشيع. إذا شق على الناس حمل الجنازة على أكتافهم لبعد المسافة في يعني أماكن الدفن، لبعد المسافة مسافة أماكن الدفن، فلا حرج في حملها. الأصل أن تحمل، لكن وأن تكون على الرقاب لما سيأتي من شر تضعونه عن رقابكم، لكن مع اتساع المدن ووجود المدافن خارجها أو في أماكن بعيدة في أطرافها ويشق على الناس ذلك، فلا دليل على المنع من الحمل في سيارة أو تجرها الدواب أو غير ذلك للحاجة إلى ذلك مع عدم دليل على المنع. قال من ما يشرع في الجنازة الإسراع بها، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونه إليه الميت وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم رواه أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي بكرة حديث صحيح البعض يقول حديث أسرعوا الجنازة أسرعوا بتجهيزها لكن هذا الحديث ظاهر جدا في أنه الإسراع أثناء المشي لماذا يعني قال شر تضعونه عن رقابكم وذا أثناء المشي روى أحمد النسائي وغيرهما من أن أبي بكرة قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رمل المشي السريع رواه النسائي صححه استغفر الله انا اخطأت الحديث الاول اللي هو حديث ابي هريره اسرعوا بالجنازه متفق عليه رواه الجماعه وروى احمد والنسائي وغيرهما عن ابي بكر قال لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا لنكاد نرمل بالجنازه رملا دل رواه النسائي بإسناد صحيح وروى البخاري في التاريخ ان النبي صلى الله عليه وسلم اسرع حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ قال في الفتح والحاصل انه يستحب الاسراع بها لكن بحيث لا ينتهي الى شدة يخاف معها حدوث مفسدة للميت او مشقة على الحامل او المشيع مفسدة الميت ازاي يقع المعشم ويتنطر الميت على الارض مفسدة مشقة على الحامل والمشيع المشي الشديد جدا او الاسراع الشديد جدا الذي يرهق الناس بخلاف المعتاد في تقليد الغرب فيما يسمى بالمشي الجنائزية في الجنازات العسكرية وغيرها ان يمشوا ببطء شديد جدا وهذا من البدع المحدثة المخالفة لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن كونه من التشبه بالكفار قال ابن حجر لكن بحيث لا ينتهي الى شدة يخاف معها حدوث مفسدة للميت او مشقة على الحامل او المشيع لئلا يتنافى المقصود انا النظافة دي مش عارفها مستغرب من العبارة عن وإدخال المشقة على المسلم أظن أن في العبارة تحريف أو حد يشوفها من ابن في الفتح فقد أحسن قال القرطبي مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن لأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال في الأمور المشروعة المشي أمامها أو خلفها او عن يمينها او شمالها قريبا منها وقد اختلف العلماء في ايهما اختار الجمهور اكثر اهل العلم المشي امامها قالوا انه الافضل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امامها رواه احمد واصحاب السنن صححه الشيخ الالباني ويرى الاحناف ان الافضل المشيع ان يمشي خلفها لأن ذلك هو المفهوم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة والمتبع هو الذي يمشي خلف هذا مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام نفهم منه أن الاتباع هو الحضور معها إلى أن تدفن ويرى أنس بن مالك أن ذلك كله سواء لما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها هذا الصحيح هو الظاهر في هذا الباب أن الكل سواء فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو أحد الخيارات القول أقوى من الفعل لو اقتصر على الفعل فقط لقلنا أن ذلك هو الأفضل مطلقا لكن فعل ليبين الجواز وأن هذا اتباع للجنازة ولو كان أمامها. الظاهر أن الكل واسع وأنه من الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه. فعن عبد الرحمن بن أبزة أن أبا بكر وعمر كان يمشيان أمام الجنازة وكان علي يمشي خلفها، فقيل لعلي إنهما يمشيان أمامها، فقال إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، ولكنهما سهلان يسهلان للناس. رواه البيهقي وابن أبي شيبة، قال الحافظ سنده حسن. فيه مقال، هذا الحديث فيه ضعف، تفضيل عظيم كهذا سيحتاج إلى يعني إسناد أوضح. حديث أنس اللي هو بتاع أمامه وخلفها صحيح. الشيخ الأمان صححه في صحيح بدون ابن ماجه صحيح ابن ماجه. قال وأما الركوب عند تشييع الجنازة فقد كرهه الجمهور إلا لعذر، وأجازوه بعد الانصراف بدون كراهة، لحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبو داود. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جنازة أبي الدحداح ماشيا، خرج على فرس، رواه الترمذي وقال حسن الصحيح. هذا لا يدل على الكراهة، يدل على أن الأفضل المشي، إلا أن يحتاج فتزول، لو كانت كراهة لزالت مع الحاجة، فكيف إن هذا هو الأفضل؟ فإذا كانت المسافة بعيدة والإنسان لا يحتمل المشي الكثير لسن أو لمرض، فإنه لا حرج عليه أن يركب ولا يكره أن يركب. وحديث والراكب خلفها يسير خلف الجنازة دليل على جواز الركوب. قال لا يعارض القول بالكراهة ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم الراكب يمشي خلفها، فإنه يمكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة. الكراهة تحتاج إلى دليل. الرسول قال لم أكن لأفعل، لم أكن لأركب وهو ماشون، دليل على فضل المشي. يعني خلاف الأولى دي درجة أقل، هي ضمن المكروه لكن أخف درجات المكروه. يرى الأحناف أنه لا بأس بالركوب وإن كان الأفضل المشي إلا من عذر، هو ده الكلام الصحيح. والسنة للراكب أن يكون خلف الجنازة، من حديث المتقدم قال الخطابي في الراكب لا أعلمه، اختلفوا في أنه يكون خلفها. أقول قبل هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.